قلبي ضايع بالمصايب، قلبي ضايع بالمصايب، قلبي ضايع بالمصايب. جيت بلا رقية يا حماي الحبيب، يا حماي بعد قلبي ضايب بالمصايب، قلبي ضايب بالمصايب. يا حماي اجت بلا رقي، يا حماي قلبي ضايع اجي